يعينك ويرحمك. فإذا حفظت الله عز وجل بالوقوف إلى حدوده، بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه، فإن الله جل وعلا يعينك ويجازيك، يعينك ويجازيك الجزاء الحسن ويرحمك. فهذا هو معنى قوله أمامك، احفظ الله تجده أمامك. ولذلك فهذا المخطأ من الحديث بعد بيان معناه احفظ الله تجده أمامك، هذا المخطأ من الحديث يتضمن شهود جملة من المشاهد، يتضمن شهود جملة من المشاهد. المشهد الأول مشهد التوفيق، مشهد التوفيق، لأنه كما قلنا أمامه بمعنى أنه يرعاك ويجيب ويجازيك الجزاء الحسن، يعينك. وخلاصة هذه المعاني ترجع إلى مشهد التوفيق. إذن أول مشهد نشهده عند هذا المقطع من الحديث مشهد التوفيق، احفظ الله تجده أمامك، نشهد مع هذا المقطع مشهد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد ينبغي أن يشهد هذا المشهد في سائر أحواله، أن يشهد هذا المشهد في سائر أحواله، يشهد توفيق الله عز وجل له في الخيرات، ويشهد معونة الله عز وجل له فيما يوفقه إليه مما يرضاه سبحانه وتعالى. إذا المشهد الأول كما قلنا الذي نشهده عند هذا المقطع مشهد التوفيق. المشهد الثاني مشهد الدعاء واللجب والتضرع، مشهد الدعاء واللجب والتضرع. فإذا علم العبد أنه إذا حفظ الله سبحانه وتعالى فإنه يعينه ويرعاه، فهذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، إلى اللجب إليه، إلى التضرع إليه جل جلاله. ولذلك المشهد الثاني الذي يشهده العبد عند هذا المقطع مشهد الدعاء ومشهد اللجب ومشهد التضرع. ودعاء الله عز وجل واللجوء إليه والتضرع إليه يشعر العبد باستكانته وبمسكنته بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى آخر شهود العبد مشهد الدعاء ومشهد التضرع ومشهد النجوء إلى الله سبحانه وتعالى يحمله على شهود مشهد الافتقار، بمعنى لافتقارك لجأت إلى الله، لأنك فقير لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، لكونك فقيرا دعوت الله تعالى، لكونك فقيرا تضرعت إلى الله عز وجل. فشهود مشهد الدعاء وشهود مشهد التضرع وشهود مشهد اللجوء إلى الله عز وجل يحملك على شهود مشهد الافتقار. فما لجأت إلى الله عز وجل إلا بكونك قد استشعرت فقرك بين يدي ربك تبارك وتعالى. كما أن شهود مشهد الدعاء ومشهد التضرع ومشهد اللجوء هذا يحملك كذلك على شهود مشهد الغنى، والمراد بذلك غنى الله سبحانه وتعالى. فكونك تشهد مشهد غنى الله عز وجل هذا هو الذي بعثك على أن تلجأ إليه، لأنه الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن المشهد الأول الذي نشهده عند قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجد أمامك، أن تشهد عبد الله مشهد توفيق الله سبحانه وتعالى. المشهد الثاني تشهد مشهد الدعاء والتضرع واللجب، وكما قلنا أن يحملك على شهود مشهد الافتقار وشهود مشهد الغنى. المشهد الثالث الذي تشهده عند هذا المقطع من الحديث، هذا المقطع من الحديث يحملك على شهود مشهد الفضل، فضل الله عليك، منته عليك، جوده، كرمه سبحانه وتعالى. ووجه ذلك من الحديث، من المقطع في الحديث احفظ الله تجده أمامك. حفظك لله تبارك وتعالى كما قلنا بالوقوف عند حدود الله بامتثال أوامره باجتناب نواهيه. الذي أعانك على الوقوف عند حدوده تبارك وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو الله سبحانه، فهو الذي تفضل عليك بأن تقف عند حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فتفضل عليك بهذا. فلما حفظته سبحانه وتعالى أعانك ورعاك وحفظك، وهذا كذلك فضل من الله تعالى. بمعنى لو نظرت من كل جهة تجد ماذا؟ تجد فضل الله، وهذا هو حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد لا حول له ولا قوة، فلو نظرت من جميع الجهات تجد فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. ولذلك نشهد عند هذا المقطع من الحديث مشهد فضل الله تبارك وتعالى، أو مشهد منته وجوده وكرمه على عبده. المشهد الرابع والأخير الذي نشهده عند هذا المقطع من الحديث مشهد اليقين، اليقين في الله، اليقين في الله. كونك قد علمت أن الله عز وجل هو الذي يرعاك وهو الذي يعينك وهو الذي يوفقك، فحملك ذلك على الحرص على حبه، وحملك ذلك على دعائه والتضرع إليه، كل ذلك ليقينك في الله تبارك وتعالى. هذا اليقين يقوى في العبد ويضعف على حسب العوامل. هذا اليقين في الله تبارك وتعالى يقوى ويضعف حتى في حالة الضعف يوجد يقين لكن بحسبه، فتكون ضعيف الإيمان لكن في أحوال كثيرة تلجأ إلى الله عز وجل. فنراجع إلى يقينك في ربك تبارك وتعالى بأنه يتفضل عليك على تقصيرك ويكرمك على صبرك، فهو يقين لكن بحسب ذلك بحسب الحال. إذا فاليقين يقوى ويضعف بحسب الحال وبحسب العوام. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله تجد أمامك تشهد معه كذلك إضافة إلى ما ذكرت من المشاهد، تشهد مشهد اليقين في الله تبارك وتعالى. يقال مشهد اليقين أو مشهد الثقة في الله جل جلاله، ثقتك بالله تبارك وتعالى أنك إذا رجعت إليه أعانك، وإذا رجعت إليه وفقك، إذا رجعت إليه يرعاك ويحفظك ويستر عليك. وهكذا إذا قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده أمامك، أي فقلنا يعينك ويرعاك. ثم قال عليه الصلاة والسلام الوصية الثانية في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء، يعني اخفى في الشدة، كذلك الجزاء الجنسي كما تدين تدان. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أول شيء في هذا المقطع يلفت النظر هو إضافة المعرفة إلى الله. تعرف، قل عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، فأضيف المعرفة إلى الله يعرفك في الشدة. فهل يوصف الله بالمعرفة؟ وهل يسمى الله بذلك يقال العارف؟ هل هذا صحيح باعتبار أن هذا المقطع فيه إضافة المعرفة إلى الله؟ هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ تسمية الله بالعارف أو إطلاق وصف الله بالمعرفة لا تجوز إجماعا. لا يجوز بإجماع، وهذا مقرر معلوم عند أهل العلم. لماذا؟ لأن المعرفة ما حقيقتها؟ حقيقة المعرفة المعرفة هي انكشاف الشيء بعد لبس واشتباه، لاحظ المعرفة هي انكشاف قل عرفت الشيء أي انكشف لك، فالمعرفة هي انكشاف الشيء بعد لبس، وقال لبس بالفتح لبس من اللباس. المعرفة هي انكشاف الشيء بعد لبس واشتباه، ولذلك فالبناء على هذا المعنى للمعرفة قال العلماء المعرفة يسبقها الجهل. إذا ما نقول معرفة بمعنى صار هذه المعرفة جهل بناء على هذا الكلام، هل يصح وصف الله بالمعرفة أو تسميته بالعارف؟ لا، لأن الله تعالى تعالى عن هذا الذي ذكرناه في حقيقة المعرفة، لأن كما قلنا المعرفة انكشاف الشيء بعد لبس واشتباه، فليضاف الاشتباه إلى الله نقول اشتبه عليه الأمر، حاجة تعالى الله عن ذلك. وكما قلنا المعرفة يسبقها جهل، تعالى الله عن ذلك. ولذا لا يسمى الله بالعارف ولا يوصف بالمعرفة بالإطلاق، فهذا لا يجوز إجماعا، ووجه ذلك ما ذكرناه، فالله يقال له العالم لا العارف. العلم سبب، قد يقول قائل أنت قلت أن المعرفة يسبقها جهل، وهل العلم لا يسبقه جهل؟ قد يقال هذا إذا كان وجهه عدم وصف الله بالمعرفة أو سيته بالعالم لأن المعرفة يسبقها الجهل، لماذا لا يقال هذا في العلم؟ العلم يقول العلماء العلم يطلق في حالة يسبقها الجهل ويطلق في حالة لا يسبقها الجهل، ليس بالضرورة إذا قلنا فلان عالم بالمسألة أي أنه جهلها ثم علم، ليس بلازم، ليس بلازم. ولذلك عندما نقول الله هو العالم العلم الذي لا يسبقه الجهل، طبعا العلم الذي لا يسبقه الجهل طبعا. إذا لا يسمى الله بماذا؟ بالعارف، ولا يوصف بماذا؟ بالمعرفة به، وهذا كما قلنا لا يجوز بإجماع أهل العلم ووجود ذلك ما ذكر. طيب إذا كان الأمر كذلك ما مورد الحديث المقطع تعرف إلى الله في الرخاء بأهلك في الشدة؟ يقول أهل العلم لا تعارض بين ما ذكر من عدم جواز تسمية الله بالعارف ولا وصفه بالمعرفة، هذا لا يتعارض مع ما جاء في الحديث. كيف؟ لاحظ أنا ماذا قلت في الكلام؟ قلت لا يسمى الله بالله بالعارف ولا يوصف بالعالم بإطلاق. الحديث مقطع فيه الوصف بالمعرفة في سياق المقابلة، ما جاء بإطلاق وإنما في سياق المقابلة. تعرف إلى الله في الرخاء يعني هذا، بمعنى لم يوصف سبحانه وتعالى بالمعرفة في الحديث بإطلاق وإنما بالمقابلة. المعرفة بالمقابلة ما معنى؟ ما معنى المجالسة؟ المعرفة في سياق المقابلة معناها المجالسة، تعرف إلى الله في الرخاء يعني أنت في الشدة، بمعنى يجازيك بما يناسب معرفتك له سبحانه وتعالى في الرخاء، فيعرفك فيعلمك بالشدة. وهذا معروف عند العلم وعند العلماء في مباحث الاعتقاد في مبحث الاسماء والصفات، معروف عنده كصفة المكر، هل يوصف الله بالمكر مطلقا؟ لكن بالمقابل ينكرون ويذكر الله، نفسه نفس المبحث، مبحث نفسه الذي قيل بالمكر يقال لماذا؟ في قضية المعرفة، لأن عدم وصفه بالمعرفة أو بالمكر في سياق المقابلة يعني النقص. ينكر أعداء الله والله لا ينكر منه، صح؟ يصير الأمر في محل النقص وحاشاه سبحانه وتعالى. فهذا الوصف بالمقابلة لأنه اللائق بجلال الله وكماله، لكن في مقام كما قلنا في مقام المقابلة، فلا يلزم من الوصف أو لا يلزم من وصف الله تعالى بوصف في سياق المقابلة أن يوصف به بإطلاق، أن يوصف به بإطلاق. واضح؟ قد يكون قائل طيب أليس هذا سبيل الحديث؟ تقولون لا نقول هذه الأمور، أليس هذا تأويلا؟ ليس تأويلا أبدا، لا علاقة له بالتأويل. ومن يقول ذلك لا يفهم التأويل، ومن يقول ذلك لا يفهم معنى ظاهر الكلام. كل من يأتي ردا على أهل السنة في هذا الموضوع صار بالنسبة لهذا الحديث أو بأحاديث أخرى يأتيها بعض الناس، كل من تكلم في هذا في كيف لا تقوم بالتأويل وهذا هو التأويل وهذا الحديث، كل من يأتي بشيء من هذا القبيل لا يعرف حقيقة التأويل وما مراده للسنة بذلك، ولا يعرف حقيقة المعنى الظاهر، اشتبه عليه الأمر. ما هذا التأويل؟ المتحدثون هنا لأن مصطلح التأويل يطلق على معاني عند العلم، يطلق تأويل كمصطلح ويراد به وهذا الاصطلاح وافق المعنى الشرعي لنطق التأويل الذي جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بمعنى التفسير. وهذا هو الذي قصده الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره تجد في الآية مثلا يأتي ويذكر الأقوال فيها، يعني أن العلماء اختلفوا في تفسير الآية على أقوال، ويذكر القول الأول الثاني الثالث وهكذا. ثم يقول، وهذا كثير في كلام ابن جرير الطبري في تفسيره، يقول: وأولى الأقوال في تأويل الآية، تجدها كثير كثير من الناس يقول: وأولى الأقوال في تأويل الآية، سنة في تأويل الآية. ولذلك ألف العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله كتابه التفسير المعروف الذي سماه بمحافل التأويل، أي التفسير. إذا فلفظة التأويل تطلق ويراد بها، فيراد بها تطلق لفظة التأويل ويراد بها ما تقول إليه حقيقة الشيء. وكل من المعنيين المذكورين شهرا عند السلف. المعنى الثالث هو الذي نتحدث عنه الآن، وهو المشهور عند المتأخرين. إذا أطلقوا لفظة التأويل يريدون بذلك صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى احتمال مرجوح. هذا معنى التأويل عند المتأخرين، المشهور عند المتأخرين إذا أطلقوا لفظ التأويل ومراد المعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى احتمال مرجوح. كثير من الناس يتفقون هذا المثال، لكن في الصدق ما يفهمون شيء، يبان لهم ما فهموش الاصول. كيف؟ ما فهموش الفاظ هذا التعريف. شو معنى صرت مفضيا ضاره المتبادر من الناس من شو معنى مفضل الظاهر هذا الكلام؟ الظاهر يعرف بالسياق. الأول حاجة تفهم الظاهر، ظاهر الكلام. شو معنى ظاهر الكلام؟ تنظر إلى النصوص باعتبار سباقها ولحالها، تقول هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. نقرب لكم تكون مثال لكم أخلكم. مثلا رأيت أسدا يخطب، أسد يخطب، سؤال عن سؤال، شنو هو الظاهر من هذه الجملة؟ الخطيب المفوه. الى جيش واحد قليل يخطب الظاهر من الاسد الحيوان المفترس يخطب على المنبر، يقولوا لي هذا الكلام، وراه كتيقولوا شي ناس هما ما كيدروش ماذا يقولوا، راه كتيقول راه شي ناس يقولوا هذا ولا لا. السياق يوضح لك الظاهر. لذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله: كلام العربي يراعى فيه السياق. العرب هكذا كلامها، قد تكون كلمة واحدة في تغيير معناها بحسب السياق. إذا خسرت مو ما معنى الظاهر. طيب إلى واحد الكلام أنت تبادر لك الذهن ديالك واحد المعنى، وهذا المعنى مضيف إلى الله في الحديث، لكن هذا المعنى مستحيل عقلا. تجي تقول لي هذا هو الظاهر، لا، من شروط مفهوم الظاهر أن لا يستحيله العقل، فتقول لي الظاهر خلافه. ولذلك يذكر الإمام الذهبي رحمه الله له كلمة متينة في مفهوم الظاهر، قال الظاهر ظاهران النصوص الشرعية، واذكرها في سياق كلامي عن موضوع الأسماء والصفات، واذكر رحمة الله عليه أن الظاهر ظاهران، الظاهر الصحيح والظاهر الباطل. الظاهر الصحيح الذي يعرف بالسياق والسباق واللحاق. إذا قصدت فرق ذلك، لاحظ الآن، تعرف من الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فظاهر الحديث يفهم عندك يعرفك في الشدة، نفهمها باعتبار الظاهر، والظاهر يعرف بالسياق. ولذلك قال العلماء أن المراد بكونه يعرفك أي يجازيك المجازاة، لماذا؟ لأن هذه معرفة في سياق المقابلة. فهذا أخذ بظاهر الحديث ولا علاقة له بالتأويل بمفهوم المتأخر أبدا. هذا مهم جدا، لأن لما تفهم هذه الدقائق والتفاصيل إما يسكت في الموضوع ديال الأسماء والصفات ولا مش يدير شي حاجة، لأن ما يمكنش يتكلم في باب دون فرش جسر تنزلون الجاهلون الناس، لا، تنذكروا حقائق. أنا ماشي طبيب، ماشي نهضر في الطب، أنا كاع طبيب نفسي، لكن في واحد المجال ما نجي تخصصي، ما نقدرش، واحد الباب في العلم لم يدخل الإنسان قواعده وأصوله وضوابطه لا يصح للإنسان أن يتكلم فيه. اشتأنا ولا كلمة، اشتأنا واحد الباب لم تدخل قواعده لا يحق له أن يتكلم فيه. هذه رسالة شمل الجميع، فلا بد خاصة مثل المباحث هذه التي حصل فيها ما حصل من كلام في الأمة، فخصنا نضبطوا المباحث ونضبطوا المفاهيم والاصطلاحات. إذن قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة المراد بهذه المعرفة أنه يجازيك، يعرفك يعني انه يجازيك. طيب ما حقيقة المجازات هنا؟ هذا هو الذي يديك الى بيان مفهوم هذا المقطع بالجملة. قال عليه الصلاة والسلام: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بمعنى اذا عرفت الله في الرخاء حقيقة معرفتك لله تعالى في الرخاء بمعنى انك حفظت الله جل جلاله، عرفته في الرخاء كنت حريصا على حفظ الله. هذا مش براسه طبعا، هذا معنى معرفة الله في الرخاء، انك حفظت الله تبارك وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة. بمعنى عندما تكفي الشدائد يحفظك الله من آثارها ومن آثارها. الشدائد بمعنى الأزمات، الفتن، المحن، سواء كانت هذه الشدائد عامة أو خاصة، فإن الله تبارك وتعالى يحفظك. لماذا؟ لأنك قد عرفته به، قد عرفته في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. هذا هو المقصود. ولذلك كل من عرف الله تبارك وتعالى في الرخاء وفق عند الشدائد، يوفق ويحفظه الله سبحانه وتعالى لهذه الشدائد، أي يحفظه من آثارها، يحفظه من آثارها، يحفظه من آثارها، ويوفقه الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي فعله. معنى الحديث عند الإمام مسلم الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الفتنة كهجرة إلى الله. العبادة في الفتنة كهجرة إليه. هل يدخل في عموم يعرفك الله بشيء؟ بمعنى يوفقك ويعينك ويحفظك. من ذلك أنه يوفقك إلى أن تحقق واجب الوقت عند الشدائد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. ما معنى الحديث؟ يستفيد منه مراعاة واجب الوقت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب الوقت عند الفتن الحرص على العبادة، الحرص على العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الفتنة. في رواية عند الإمام مسلم كذلك والصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فمعنى الهرج فسر بمعنيين، فسر بمعنيين. ذكر هذا الإمام المنذري في الترغيب والترهيب لما ذكر الحديث، وتتبع هذا مما يحصل فيه التأليف، تتبع تفاسير المحدثين في مصنفات الحديث لألفاظ الحديث. هذا يشبه غريب الحديث، يشبه ليس هو بالضبط لكن يشبه. هذا باب يحتاج إلى التأليف. فالإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب لما أورد الحديث قال: الهرج فسر بمعنيه. معنى الأول الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر الثاني الاختلاف والتفرق. إذن قول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، قيل بمعنى عند إراقة الدماء، عندما تذكر إراقة الدماء في الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيلك على أن تحرص على العبادة. المعنى الثاني العبادة في الهرج، أي عند التفرق والاختلاف. فيقول الإمام المنذري رحمه الله يقول: ولا اختلاف حقيقي بين القولين، سواء قلنا الهرج معناها في الحديث الدماء، أو قلنا الهرج معناها في الحديث التفرق، لا اختلاف حقيقي يعني بين القولين في الحديث، كيف لا اختلاف حقيقي؟ قال: هذا من باب ذكر السبب والمسلم بما نرى. يقول الإمام المنذر رحمه الله: الدماء عادة يصل إليها الناس بعد التفرق والاختلاف. الدماء عادة يصل إليها الناس بعد ما لو بعد التفرق والاختلاف. إذا لا خلاف بين القول، العبادة في الفتنة أو العبادة في الهرج كهجرة إليها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر هذا الفضل كهجرة، بمعنى العبادة في زمن الإسلام كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة هذه ما عنوانها؟ ما هو العنوان؟ للعنوان العنوان ما معنى أنك تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ النصرة، ولذلك الهجرة عنوانها النصرة. فمفهوم أنك تهاجر بمعنى ليست القضية قضية انتقال من مكان اسمه مكة إلى مكان اسمه المدينة، القضية ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، وإنما الدافع لهذا الانتقال نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أرنب السيري على أن عنوان الهجرة النصرة، ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة في زمن الفتنة هذا الفضل. بمعنى عندما خلاص بمعنى عندما تحرصوا على العبادة في زمن الفتنة فأنت في مقام نصرة رسول الله. هذا الحديث العبادة في الفتنة كهجرة. إذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم، وده فيه تلطف بعبد الله بن عباس أصالة وبلغه تبع، واعلم بما لا يعلمه، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أصابك على واضح، أصبت بالشيء، أخطأك أي تذكرك لم يصبك بالضرر. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك أي تنكب عنك ولم يصبك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليصيبك. قال ابن الجوزي: أخطأك أصابك من الخير والشر أو من النعمة أو النقمة. بمعنى واعلم أن ما أخطأك من النعمة أو النقمة أو من الخير أو الشر كلاهما، واعلم أن ما أخطأك لا يكون ليصيبك، وما أصابك من النعمة أو من النقمة من الخير أو من الشر ما أصابك لم يكن ليصيبك. نبأ شهود شريف قضاء والقضاء، هذا يشهد مع العبد يشهد قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. يعني أن كل ما يجري لغة الحديث، كل ما يجري عليك أيها العبد، كل ما يجري عليك أخطأك أو أصابك من خير أو شر أو من نعمة أو نقمة، فكل ذلك بقضاء الله وقدره. مع التنبؤ كما ننبه دائما أنه في باب الشرع نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية، لكن المقصود أننا عند هذا المقطع من الحديث نشهد مشهد قضاء الله وقدره. لاحظ هنا عند شهود مشهد القضاء والقضاء لا بد من مراعاة امرين اثنين. لا تقول هذا مبروك اضطره الله وفقه، لا بد من مراعاة شهودين اثنين، لا بد من شهودهما. الامر الاول الاستبصار، والامر الثاني الاعتبار. اي شيء قدره الله وقضى، بمعنى شو نقصد بالاستبصار والاعتبار؟ بجمله اخرى، كيف يتعامل المسلم مع ما قدره الله وقضى؟ شيء قدره الله وقضى، انت كمسلم كيف تتعامل مع القضاء والقضاء؟ حيث المسلم في كل الاحوال لا بد ان يراعي امر الله تعالى كل الاحوال. فعند القضاء والقضاء كيف تتعامل مع ما قدره الله وقضاه عليك او على مجتمعك او على امتك؟ كيف تتعامل مع الاقدار؟ تتعامل معها بهذين الامرين. الامر الاول الاصطباح، مقصود به هنا الصبر، لكن الاصطباح كماله عند الصبر وعندنا التصبر وعندنا الاستغفار وعندنا المصابرة. الألفاظ مختلفة، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. عندنا الصبر ما هو؟ حبس النفس، حبس نفسك على واحد الشيء لا تفعله، فهذا الصبر. الذي يقول الصبر في اللغة هو حبس النفس. إذا فالصبر حبس النفس. التصبر التمرن على حبس نفسك على فعل شيء. عندما تتمرن بمعنى التصبر، ما معنى التصبر؟ هو التمرن على الصبر. عندما تتمرن، لاحظ التصبر على وزن تفعل تجرع، نوع من اليران. ولذلك فالتصبر هو التمرن على الصبر. وعندنا الاستبار، استبار المعنى هو كمال الصبر، بمعنى أن تصبر. بعد ذلك عندما تتمرن على الصبر في التصبر، إذا كمل حالك في الصبر بعد التصبر يأتي الاستبار، بمعنى الصبر وبعد ذلك الكمال. الصبر بينه والتصبر، لا يمكن أن تنتقل إلى الاستبار دون المرور على التصبر. وعندنا المصابرة، مصابرة مفاعلة، بمعنى اصبر على غيرك، لها متعلق بطرف آخر. إذا كيف نتعامل مع الأقدار؟ استنادا إلى ما ذكرنا في هذا المقطع، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. طيب، إذا علمنا هذه الحقيقة، كيف نتعامل إذا مع ما قدره الله وقضاه؟ بأمرين، أولا الاصطبار، لا بد من الصبر والتمرن على ذلك حتى يحصل، حتى يصل المرء إلى الكمال. لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. الأمر الثاني الصبر، فائدته ستأتي معنا. الصبر فائدته ستأتي معنا. لماذا؟ ضروري أن نتعامل عند الأقدار وما قدر الله تبارك وتعالى. الصبر لا فائدته ستأتي معنا. ثم عندنا الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ أخذ العبرة، صار شيء قدره الله وقضاه وحصل للناس كذا وحصل للناس كذا، فالإنسان يأخذ العبرة، يعتبر، خذوا العبرة. انظر إلى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقول السعيد من وعظ بغيره. بمعنى إذا أردت أن تسعد فاحرص أن تبتعد من غيره، فكون المرء يبتعد من غيره هذا من دليل الآخر. بمعنى ترى شخصا سلك طريقا معينا وما وصل إلى مقصوده، بل حصل له ما حصل، سواء كان الأمر متعلق بدين أو دنيا، حتى الأمور الدنيوية، مش القضية فقط الأمور الدينية، حتى الأمور الدنيوية. وما ذلك نسلك مثل كنسا. هذا الحمق. يعني الإنسان يشوف شخص أو مجموعة من الناس سلكوا مسلكا معينا وحصل له خلاف المراد، بل ربما حصل له ما حصل من الآفات، والإنسان يسلك المسلك نفسه. هذا الحمق، هذا قلة العقل. كيف نقول هذا؟ هو معنى قول عبد الله بن مسعود: السعيد من وعظ من غيره بجلالة مفهوم مخالفة. شو نقول؟ الشقي من لم يستعظ بغيره. إذا كان السعيد هو الذي يستعظ من غيره، فكون المرء لا يستعظ من غيره هذا من علامات الشقاء، هذا من علامات الشقاء. ورضي الله عن عمر، كان تقول رضي الله عنه: ما أكثر العبار وما أقل الاعتبار. يعني العبار كثيرة بالناس، لكن الذي يعتبر بها قليل. ما أكثر العبار وما أقل الاعتبار. وقيل قبل من كثر اعتباره. كثر لأن الخطأ وارد. من كثر اعتباره قل عثاره. عثاره زلله خطأه. لكن دائما تراعي الاعتبار، تراعي بما يحصل لغيرك. الزلل يقل. ما نقولش من عاجل، لان الزلل ماشي معصومين، يوقع لنا الخطا، لكن قليل. واضح؟ من كثر اعتباره قل قل عثاره، زلله يقل لانك اعتبرت لغيرك. ولذلك من اعتبر ظاهرا، الاعتبار يحمل على الظفر بما أن تنسب إليه من خير. من اعتبر ظاهرا، والاعتبار دليل الاستنصار، بمعنى الشخص الذي تشوف دائما يعتبر بغيره دليل أنه رزق البصيرة. القرآن اللي قال لك، قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، بمعنى مقتضى البصيرة عند الإنسان هذه البصيرة تحمله أن يعتبر. ولذلك الاعتبار دليل الاستبصار، هذا فعلا عند البصيرة. إذا تعامل المرء مع ما قدره الله تعالى بهذه الأمور، بهذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أخطأك لم يكن لمصيبك، وما أصابك لم يكن لمخطئك. وكما قلنا هذا فيه شهود مشهد قضاء الله وقدره. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القدر الإيمان به، القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع اليسر يسرا. قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مفهوم شرعي، ليس لا يفهم، لا يصح أن يفهم فهما لغويا، لا حقيقة شرعية. ولذلك النصر بالمفهوم الشرعي ليس بالضرورة. تابع معايا وانتابع الكلمة التي تنقل فالجولان مقابل، لا يلزم شرعا في مفهوم النصر أن يكون النصر دائما صورته الظاهرة الغلبة. لا، فهمتش نعاود لك؟ لا، مفهوم النصر الشرع ما تعنيش لما تنقول نصر بمعنى في أي حالة قلنا فيها النصر الصورة الظاهرة تكون فيها الغلبة. لا، تخضر الصورة الظاهرة ما فيهاش الغلبة، ولكن في حقيقتها كاين الغلبة. رضي الله عنه واقعة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رجل كذا من المدينة، دخلوا الغار مع الصديق رضي الله عنه. اجدي الذي دخل الغار فرارا واختباء ممن لحقوه من كفار قريش. الصورة الظاهرة غلبة، الصورة الظاهرة الصورة المتبادلة عندنا يقول هذه مش غلبة، لكن في حقيقتها غلبة لأنها نصرة. وذلك سماها الله تعالى نصرة، قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية. ونريد كيف يشحف وذلك إحنا دائما تشوفوا غير بالظاهرة سهل أن نخرجوا عليه. تقول العلماء مقدمات المصري نصر، فما الدبر مقدمات المصري تقول هذا مقدمة حيث مقتضى النظر صحيح العقل في كثير من الحالات توجب أنك تروح تخطو الله باش تجيب الدار. هذه حكمة حيث خلاف هذاك الفعل اللي دار من الإسلام مع الصديق خلاف ذلك ومواجهة هذه الحالة وهذه الظرفية تهور هذا وحاشا صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولذلك دائما تقولوا ما فيش صحيح لا بد ان تفهم الشرع، بدك النصا قد تكون بشيء ظاهر وقد تكون بشيء خفي. حين تكون النصا بشيء خفي فماذا تفرجي كيف تحقق النصا؟ هذا موضوع كبير يحتاج الحقيقه الى مصارعه صلى الله عليه وسلم ويجيب الشواهد والدلائل على هذه المعاني التي تذكرها. لكن خلاصه ترجع الى ماذا؟ ان نرى هذا النصر مشروع نور شرعي، مش نفتح المعجم اللغوي ونقول ما معنى ناقه وتفهم انت ينفهم اللغه ومجرد اللغه المعنى اللغوي يسالك عن المعنى العام، لكن خصنا الحقيقه الشرعيه في هذا ضروري تشوف. هذا شيء لازم نقول هو النصر هو الصبر لا ما يفهمش. على جبل كان هذه المقدمه باش تفهم الحديث، واعلم ان النصر ما جاش في الصبر وقال ما هذا معنى رائق وفائق الحديث ما قالش لي ومع المعيه. هذه المعيه لا تفيد ماذا؟ الاقتران والملازمه رائق بمعنى تعيا وتتجري وتتعيا. ها راه ما يمكنش نطر واصبر، ما يمكنش مستحيل شرعا انك تنتصر نصرا شرعيا من اصبر. هذا معنى ما عندنا في الحديث تخصص هو ده. شوف ما تروح مع الاحاديث والايات قبل ذلك تخص تامور وتنظر. راه الوحي الوحي هذا الوحي الوحي بمعنى خصك تتامل فيه باش لان في كل جانب جيتي بالمفهوم جيتي بالمنطق كلشي داكشي كلشي مكتوب بالمفهوم بالاشاره الصحيحه بالمنطوق بالسياق بالتقديم كلشي داكشي تجمعو داك باش تفهم. لان الوحي هذا انت تقدر تقول شي جمله واحد منا يقدر يقول شي جمله ولكن راه ما قاصد كاع المفهوم ديالها. وهذا الشيء علاش يقولوا لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول بالنسبة لنا احنا، لكن لازم قول الله وقول الوحي كل شيء فيه حق من جميع الجوانب وبجميع الدلالات بالتضمن وبالمطابقة وكل شيء خصك تجبده باش تفهم مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف هذا الحديث واعلم ان النصر مع الصبر. فهمنا بعد ذلك مع الله شنو دي لالتا تدل على الملازمة والاقتران. بمعنى راه تقول لي يمشي نصر بلا صبر ما يمكنش يكون. تقول لي شنو الصبر هي نفسه ما دير حتى شي حاجة تفهم كاش شنو بداخلة ما نبيعو ما نأمر بالمعروف ما نأمر فاش هذا هو المقصود؟ فاش هذا هو المقصود؟ وبالمقابل ما يمكنش يكون التهور والاستعجال به النصر لأنه يخالف حديث النصر مع الصبر. قضية لا توصل في الفهم. أولا النصر من ناحية الشرعية، نرجعوا للمفهوم الشرعي يطلق الشرع على النصر على النبي ما هذا إذا اتبعنا النصر الشرعية أو الشرعية كذلك المعنى النصر الأول ثم النصر والاستحقاق النصر الثاني النصر الكوني الثالث النصر التفضلي ثلاثة الأقسام شو معنى النصر الكوني؟ النصر الكوني لا متعلق بالدين متعلق بأسباب ظاهرة أنت أكثر مني قوة أتنتصر عليا ما متعلقاش أنت مسلم ولا مؤمن ولا مجي مؤمن هذا مسألة كونية واضح؟ مسألة كونية ما متعلقاش ما تربطوها بأنها مسألة كونية ما تنقلش هذه النصر التفضلي شو معناها؟ بمعنى الناس ما مستحقينش ينصره الله لأن أفعالهم لا تستدعي ولكن الله نصرهم تفضلا يعني هذا تسمى التفضل المحض علاش التفضل المحض شو يجاوب الله يستر عليك لأن أحسن استحقاق يتفضل لكن كين سبب لكن هذا تفضل محض ثم ما درتوش ما يستوجب نصرة الله وتنصركم الله هذا تفضل هذه تفضل لي شيء كما يعلمها الله تفضل على العباد دياله بالنصرة خلق استحق شيء لحكمة لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى وعدنا النصر الاستحقاقي النصر الاستحقاقي مرتبط بأحقية هؤلاء للنصرة بمعنى كل أسباب درتوها تستوجب الأسباب أمرك الله تبارك وتعالى بها درتوها تستوجب طيب السؤال الآن شنو اللي مطالبين به إحنا من هذه الأنواع؟ من يدرس الأسباب اللي قال إن الله تعالى على حسب المستطاع ونقولوا السنة ونقولوا النصر تفضل نقلتوا ونقولوا النصر تفضل وهنا في ربي تفضل عنا لا هذا عبث تقول لي وعلاش ما تدرس فضل الله نحن في مقام امرك الله باسبابه ان تاخذها ولم تاخذ بها انت امرك الله بشيء امور ديرها انت جالس تقول يا ربي تفضل عليا مش هذا الشيء هو العبث واحد بغى الذريه ها وما تزوج يا ربي تفضل عليا هذا ممكن وراه ينسى بحالها تماما الموضوع نفسه ولا نعتمد على الامر الكوني لا احنا لما نتكلموا على نص هذا نتكلموا بمفهومين شرعيين بنفس الخطا شنو كامل انواع ديال النصر وذلك قول الله تعالى ان تنصروا الله علاش تحدد هذه الايه شنو النصر اذ قال عليه الصلاه والسلام واعلم ان النصر مع الصبر باش تفهم شنو سر اقتران الصبر بالنصر شنو سرها سرها عجيب سرها واحد في اخر يقول لي كيفاش نصبر في جنة النصر شنو الحكمة من ذلك شنو السر حديث اخر له السر وهو من هذا الحديث هذا او هذا السر بالحديث من حديث 400 جمعنا الحديث الذي يقطع قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء هذا هو السر حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء اولا بس الجمال الصبر ضياء شو معناه وقوه الحديث كيف قلنا ليس المقصود من الصبر أن لا تفعل ما أمرك الله به على حسب مستطاعك دير ذا الشيء يعيك هل حسب القدرة والمستطاع لا يكلف الله نفسا نفسا لكن يحسب الدير ذا الشيء اللي أمرك الله تبارك وتعالى به والدير وفق مراد الله بس ما تفهمش صبر على انه خوار الوضع. مش ممكن يكون صبر خوار الوضع؟ كيف يأمرنا الله تبارك وتعالى ويأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو خوار الوضع او انهزاميه او انبطاح او مجموعه من الصلاحات؟ لا. ولكن بالمقابل ماشي معنى الصبر انك تكون متهورا مندفعا مستعجلا. لا، باختصار الصبر يحملك على الفاعليه، تكون فاعل. لما تقول الفاعليه بمعنى تدير ما امرك الله به، ماشي تدير وفق مراد الله، تدير شنو عندك. فالصبر يحمل على الفاعلية ويجنبك للفعل. هذه مقدمة مهمة في الموضوع. الصبر يحملك على ماذا؟ الفاعلية. لا شكل الله الفرق ما بين الفاعلية والفعل. المرء يجب أن يكون فاعلا لا منفعلا. كن فاعلا لكن ليس منفعلا. فالصبر يحملك على الفاعلية ويجنبك للفعل. الصبر ضياء، هذا هو الدليل. واش الضياء هو الانفعال ولا الفاعليه؟ الفاعليه. شو معنى الصبر ضياء؟ ما معنى الضياء؟ يضيء لك الطريق، بمعنى تخليك تشوف مزيان، ياك؟ هذا هو معنى الصبر ضياء. يبصرك في الامور كما هي، تخليك تنظر الى الامور نظرا صحيحا، تشوفها بصوره بشكل ايجابي. كيف غلبت؟ الذي يحملك على هذا النظر الصبر. طيب عندما تنظر في الامور نظرا صحيحا يحسن تعاملك معها، وفي حسن تعاملك مع الأمور يكون النصر. هذا هو النصر مع الصبر. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، بدلال ذلك مع الدالة على الاقتران والملازمة. يعني ماذا؟ لا يمكن أن يكون النصر مع الاستعجال. لأن الحديث فيه الصبر، الصبر والاستعجال لا يجتمعان. إذا قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، قد همنا أن النصر لا يمكن أن يكون معها الاستعجال، وأن النصر لا يمكن أن يكون معها الانفعال، وأن النصر لا يمكن أن يكون مع الطيش والختان. وقف على ذلك. فالنصر مع الصبر بمعنى النصر يكون مع التؤذى، لأن التؤذى راجع إلى ماذا؟ الصبر. الذي حملك على التؤذى هو الصبر، صبر فتتأذى. النصر يكون مع الصبر، النصر يكون مع التؤذى، النصر يكون مع الرزانة. النصر ضياء بمعنى أو عفوا الصبر ضياء بمعنى أن الصبر يحملك على أن تتصور الأمور تصورا صحيحا بدلالة الضياء. هذا الضياء هو اللي يخليك تتصور الأمور تصورا صحيحا، والحكم على الشيء فرق عن تصوره. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. خلق عظيم، خلق عظيم في أمورك الخاصة والعامة. ولذلك لا توجد لغة الأرحام في جزاء الصبر. كيف؟ إنما يوفى الصابر أجره خير. كيف لغة الأرحام؟ لأن فضله عظيم ومآلاته أعظم. ثمر الصبر عظيم جدا. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول الصبر جواد لا يكبو. الصبر جواد لا يكبو. وكان يقول العلامة السقلي في سلوانيات رحمه الله عنده كتاب السلوانيات أمور التي تسلي، وكتاب مطبوع صغير، وكان أهداه لأحد الأمراء العلامة السقلي رحمه الله. يقول في كتابه هذا: الصبر على نوائب الأيام. النوائب البلايا والمصائب. الصبر على نوائب الأيام من أخلاق الكرام. الصبر على نوائب الأيام من أخلاق الكرام. وكان يقول: الصبر هو درجة تركبها أو تصعد عليها. كان يقول رحمه الله: الصبر هو درج يفضي بمن عرج إلى الفرج. الصبر درج يفضي بمن عرج إلى الفرج، لكن عرق عندما تصبر يتفرج. فالصبر هو عين الفرج. ولك شفت الحديث بعدها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرج، وأن الفرج مع الكم يعني الفرج بعد ذلك. إذا الصبر هو درج يفضي بمن عرج إلى الفرج، ولا يمكن أن تظفر بلا صبر. ثمرة الصبر الظفر كما قال العلامة السقلي رحمه الله. كان يقول: إن الظفر يظفر به، إن الظفر يعشق الصبر كما يعشق الحديد المصري. يظفر بشيء معين عليه جميل بالصبر عليه حتى تظفر. كان واحد من مشايخنا في الشافعية مرة ديما تقول لنا بالله: الصبر حل من المشاكل. وجربناها كذلك، الصبر حل من المشاكل. إذن قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرم. شو معنى الفرج مع الكرم؟ بمعنى يشتد الكرم يأتي بعده فرج، يعني عند اشتدادين يأتي الفرج. إذا اشتد الكرب يأتي الفرج، وأن مع العسر يسر. أو أن تستفدوا من هذا: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. واحد فائدة عظيمة مزيانة عندها هذا كل مثلتين أكيد، هذا هو معنى الظاهر، لكن فائدة أخرى: ما دمت في هذه الدار فلا بد من حصول الأكبر. هذه الفائدة بمعنى ما يمكنش تكون في الدنيا ديما الحلو، كاين الحلو وكاين المر. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن مع وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر. يكون فرج يكون كرب يكون عسر يكون يسر. هذه هي الحياة الدنيا، فزوال الحال من المحال. لا محال، هذه قضية مهمة، لأن فهم هذه القضية هذه كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج تقريبا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن الدين يختلف عن الناس. تيجي شي شي شي داخل تقول هذا زور غالي الفرج، وخليك الفرج تقول ما يستقر بما تستعد. كيف استعداد للشيء يخففه عنك نفسيا ويعينك على مزيد التعامل معه، كن مستعد له. وهذا من اسرار كما يقول الامام الالوزي رحمه الله، هذا من اسرار اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الفتن. يقول الامام الالوزي: لماذا اخبر بدخول الفتن؟ احتجت عند له، انت ما براسك حتى تتفاجئ بالفتن. عاده ما قدرتش تتفق التعامل معه، لكن لما تكون عارض على الزمان بالغازي تقول ليش مستعد ما تتصدمش ها تقول ليش من مصدومين إذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع العرب كانت تقول خلاصة هذا الحديث القاعدة مفسروه واحد مقولة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب مفسروه واحد مقولة واشتهر عند العرب قديما كانت يقول زيدي إذا اشتد الحبل انقطع تزرع اشتد هذه سليمة هاي انقطع وصلت له الموضوع انتهى إذا اشتد الحبل انقطع الموضوع ديال الفرج موضوع جلل عظيم جدا ولأجل ذلك إلا فيه العلماء الفقه الفرج لأن الشريعة كلام فيها عن الفرج حتى لا نقرب على اليأس الشريعة لو تخرج بهذه المشكلة دي اليأس تقول صابما إما لكن تعال كل شيء خاطر وما تقوم بشيء لا شيء قائم لا هذا ماشي ماشي نظر شرعي هذا نظر ميزان يقول لي وراء الواقع مريض الواقع مريض شيء وكونك توقع بليس شيء آخر نعم لا شك بدرا بالجزيك تبيت إبليس هذا من تبيت إبليس لأن أصلاح شوف لما صار مزاد الهزيمة النفسية ممكن تقول كلمة كلمة غدر تقول سبع بتاع يأسي لقدر تجلس شيء حاجة تبوا عيدة بتوعد غير الناس بتعلم الناس بالقرآن ما بيجي حيث وصلت باش وصلت بليس تطلع لنا كيف أمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر كما أراد الله ولذا شوف اللي يستعدنا في الشريعة ليأس القرض من رحمة الله من كبائر الذنوب هذه القاعدة مهم جدا لأنه يتكلم على موضوع الفرج وهو موضوع عظيم جدا ولذلك علم به العلماء إلا فيه الإمام ابن أبي الدنيا الإمام ابن أبي الدنيا عنده رسالة لا وهذا الرجل كان إماما حديثا كان يروي بسنده سماها الفرج بعد الشدة هذا عنوان الرسالة وكتب فيها كتب في هذا الموضوع هذا العلامة التنوخي عنده أربعة مجلدات سميت كتاب أربعة مجلدات الفرج بعد الشدة أربعة تكون فيه من العجب العجاب في موضوع الفرج أربعة مجلدات ولا خمسة مجلدات إذا العلماء كتبوا في موضوع الفرج حتى لا نقع في اليأس القنوط من رحمة الله تعالى ابن تسيرة إعلان هذا من تلهيك لا يجب ابن تسيرة بغى يوقعك بماذا في اليأس تخرط من رحمة الله وتقول مع عمر يتحقق شي خير ولا مع عمر ما يجوز شي فتاة ولا مع عمر ما يتحقق شي صلاة تبغي تقول بعدين أولا انتظار الفرج عبادة كيف قالوا السلف راه لما تنتظر الفرج عرف راه انت في عبادة لله راه ماشي العبادة فقط نض تصلي ركعات هذا من العبادات الجليلة راه من العبادة كذلك أن تنتظر الفرج انتظار الفرج لأن شو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب شو معنى انتظار الفرج فهو يحثك عليه الصلاة والسلام على تحقيق هذه العبادة أن تمثل بهذا في انتظار الفرج ولذلك قال العلماء قديما أن انتظار الفرج عبادة انتظار الفرج موت لليأس ليأس يموت ليبقاش عندك اليأس يموت اليأس في نفسك علاش لأنك منتظر لش الفرج يعجبني قول أحدهم قال انتظار الفرج فن الانتصار تنتصر على اليأس فن وبعضهم قال انتظار الفرج فتح لباب الأمل هذا الأمل بدي تسد أبواب لا ما قال تشيخ لا هذا خلاف ماذا أسئله الشريعة. إذ قال عليه الصلاة والسلام: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. دوام الحال من المحال تكون العسر فيه اليسر. اشتق الله تبارك وتعالى أن تقطع على الحديث منتزغا من قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. يقول حافظ كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال كررها للسكين. ولاحظ العلماء ماذا قالوا عن تفسير هذه الآية؟ إن كان بعض العلماء لو نظر فيها فكان هذا هو المشهور في كلام أهل العلم عند المفسرين عند قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. قال العلماء: لن يغلب عسر يسرين. من اختار هذه؟ فإن مع العسر تحت عسر الألف ولا معربة. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. العسر تكون مرات لكن تعريف للدلالة على نوع عسر واحد، واليسر جاء نكرا للدلالة على أنه اثنان. هذا ما نقول العلماء: لن يغلب عسر يسرين. فتح لباب الأمان. فتح لباب الأمان. إذ قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجد أمانا. تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأعوذ بالله من بنية الشيطان، وأسأله جل وعلا أن يبلغنا مقاماته بالحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.